مثل به الشيخ رحمه الله تعالى هي أمثلة واضحة جلية لأنواع الإثبات المفصل. وهذه الآيات التي استشهد بها استشهد بآيات تجمع أنواع الأسماء والصفات الواردة، فذكر آيات يثبت من خلالها أسماء الله عز وجل، مثل أول آية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه في الأسماء. ومثل آخر آية: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، أيضا هذه في الأسماء، في الأسماء. ثم ذكر بين آية الكرسي وخواتيم سورة الحشر جملة من الآيات التي فيها الدلالة على أسماء الله عز وجل، مثل: قل هو الله أحد، فالله هو الأحد الواحد سبحانه وتعالى، ومثل: الله الصمد، وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو السميع البصير، هذه كلها أسماء لله عز وجل. ثم ذكر الصفات بأنواعها، فذكر استواء الله عز وجل، وذكر سخط الله عز وجل فإنه يوصف سبحانه وتعالى بذلك، وذكر المحبة، وذكر الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وذكر الغضب وغضب الله عليه ولعنه، وذكر المقت: لمقت الله أكبر من مقتكم، وذكر صفات الفعل لله عز وجل كالإتيان: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وذكر علو الباري سبحانه وتعالى فقال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهذه الآية في إثبات العلو، فاستواه إلى السماء هو علوه عليها، هو علوه عليها، هذا هو القول الصحيح في تفسير هذه الآية. وأما من فسرها بالأصل واقتصر عليه فهذا تفسير باللازم، وإلا استوى إلى السماء أي على عليها سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر الصفات التي تجمع بين الذات والفعل كالتكليم: وكلم الله موسى تكليما، وفروعها مثل الندى والنجا: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقربناه نجيا، ويوم يناديهم هذا يوم القيامة فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وكذلك أيضا ذكر إرادة الله عز وجل، فجمع في هذه الأمثلة بين أسماء الله، وكل اسم من أسماء الله عز وجل فهو دال على صفة كمال، وهذا بين. وذكر أيضا أنواع صفات الله عز وجل، وأن السلف رحمهم الله تعالى لم يفرقوا بين صفة ذات ولا بين صفة فعل، لم يفرقوا بين صفة تدل على علو الله عز وجل وتدل على ثبوت الصفة، وبين صفة أخرى تدل على كمال علمه وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى. فهذه الأمثلة والنماذج كلها هي طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام في القسم الثاني من طريقتهم، وهو الإثبات، وهو الإثبات المفصل. وهذا هو وجه ما تميز به الرسل عليهم الصلاة والسلام في هذه الطريقة العظيمة بتعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى. وغاية ذلك إثبات وحدانية الله وأن الله لا يشبه خلقه، وغاية ذلك القصوى عبادة الله وحده لا شريك له، لأن التعريف بالله عز وجل بهذه الصفات الكثيرة تدل على عظمة الموصوف، وإذا عظم الموصوف وهو رب العالمين في قلوب عباده كان ذلك أعظم في إيمانهم وعبادتهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى. والرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الإثبات في باب النفي المجمل والإثبات المفصل قام مذهبهم على تنزيه الله عز وجل عن مشابهة عباده، فالإثبات معه نفي التمثيل كما هو متقرر، وهذا بين وسيرد إن شاء الله تعالى عند تفصيل طرائق المخالفين وعند أيضا ذكر بعض القواعد ما يبين منهج السلف رحمهم الله تعالى في هذا. والخلاصة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآيات وفي الأحاديث التي يعني لم يذكرها وإنما أشار إلى الاستدلال بها، أقول طريقة السلف أنهم لا يفرقون بين صفة وصفة، والتفريق بين الصفة والصفة هي طريقة المتكلمين الذين يقولون السميع والبصير الدال على السمع والبصر هذه الصفة يمكن إثباتها، لكن اتبعوا ما أسخط الله السخط هنا ويمكرون ويمكر الله المكر هنا، هذه الصفة إنما تذكر ويصف بها الله عز وجل لمقابلة فعل هؤلاء وليس من باب ثبوت الصفة القائمة بالله عز وجل. فالسلف رحمه الله لا يفرقون بين هذا، صحيح أن من الصفات ما هو صفات الفعل ومنها ما هو وصف مقيد، لكن كل ذلك بابه واحد في وصف رب العالمين تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصائبة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. هنا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن من زاغ ومن حاد عن سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعمن قال من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن دخل في هؤلاء من الصابية. والصابية ديانة وثنية معروفة، وكانت في الزمن الأول ينظر إليها على أن الصابئة فيهم من هو مؤمن حنيف، وإن كان المشتهر عنهم عبادة الكواكب والقول بالوسائط الروحية وهذه الطائفة موجودة الآن في العراق بشكل يعني ما أقول كبير لأن تعدادهم ليس كبيرا جدا، لكن يحافظون على ديانتهم وعلى طقوسهم وعقائدهم، وقد عني بهم الرحالة والمستشرقون وغيرهم وكتبوا عنهم دراسات كثيرة جدا، وألف أيضا بعض العراقيين وغير العراقيين أيضا عنهم دراسات، لكن الذي لاحظته أن عناية المستشرقين والدارسين لمذاهب الشرق وغيرها عنايتهم بمثل هذه الطوائف أكثر، وهذا معلوم بالنسبة لهؤلاء فإنهم يحرصون على الطوائف الضالة المنحرفة أكثر من حرصهم على طوائف المسلمين وأهل السنة والجماعة. وكثير من هؤلاء تخصصوا إما في طائفة يفني عمر في دراستها والتنقيب عنها، وتعرفون أنتم أن الفرقة التي قد اندثرت ولم يبق لها إلا في بطون الكتب هنا وهناك، فإذا شغل نفسه بهذا وجمع فإنه يخرج كتابا ضخما، فتظهر هذه الطائفة وكأنها طائفة لها وجود. وبعضهم تفرغ لشخصيات معينة عرف انحرافها، كمن درس الرافضة، وكمن تفرغ للباطنية، وكمن تفرغ للصابئة، ومنهم من تفرغ لبعض غلاة الصوفية كالحلاج مثل ماسنيون الذي قضى عمره كله بدراسة عن الصوفية والحلاج من أول حياته إلى آخره وما كتب عنه. وللأسف الشديد أن مثل هذه الدراسات التي يعنى بها تترجم ثم يكون لها وزن في الدراسات الكلامية والفلسفية وغيرها، أما الأصل الأعظم وهو ما كان عليه السلف الصالح والأئمة وغيرهم فإنهم لا ينالون من هؤلاء دراسات ذات بال. فالصابئة معروفون، والمتفلسفة أيضا معروفون، لأن الفلاسفة أيضا أقسام، منهم فلاسفة دهرية وفيهم فلاسفة يقرون بالله عز وجل لكن أيضا لا يؤمنون بالرسل ولا بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ويدخل في هذا متفلسفة الإسلام الذين عاشوا في المسلمين وتأثروا بهؤلاء الفلاسفة وقلدوهم وشرحوا كتبهم وانتسبوا إليهم، حتى أنه صار إلى عند اليونان معلم أول كأرسطو، فعند المسلمين معلم ثاني وهو الفارابي، وبعضهم يتخصص فيه ويفني شطرا من عمره في تلخيص كتابات أرسطو وغيره. هؤلاء هم المتفلسفة، والجهمية سبق التعريف المختصر بهم، وهم أتباع الجهم بن صفوان، ولكن مصطلح الجهمية غلب على اسم الجهم بن صفوان، فصار الجهمية والتجهم بينهما عموم وخصوص. فالجهم بن صفوان له أقواله المعروفة، ومن أشدها وأشنائها الجيمات الثلاث المعروفة، جيم التجهم وهو التعطيل، وجيم الجبر في باب القدر، وجيم الإرجاء في باب الإيمان. وله أقوال أخرى منها فناء الجنة والنار وغيرها من الضلالات، لكن مصطلح الجهمية فيما بعد غلب على باب الصفات، فصار كل من يعطل الأسماء والصفات يسمى جهمية، ومن ثم فإنه يطلق على المعتزلة لأنهم جهمية. بل غلب في فترات كثيرة مصطلح الجهمية على طائفة المعتزلة النفين لصفات الله تبارك وتعالى. قال: والقرامطة الباطنية. القرامطة هم أتباع حمدان قرمط، وهم طائفة باطنية غالية اتخذت الثورة المسلحة وسيلة لها لنشر مبادئها، وكانت نشأتهم في الأحساء في أواخر القرن الثالث الهجري، ولهم أفعال قبيحة، ولعل من أشنعها قتل المسلمين وهم يطوفون في البيت الحرام وقلعهم الحجر الأسود في القرن الرابع الهجري. والقرامطة باطنية، فقول الشيخ رحمه الله تعالى: والقرامطة الباطنية، يعني هو وصف بالعموم بعد الخصوص، وإلا فالأصل أن يقال والباطنية ومنهم القرامطة، لأنه يطلق الباطنية وهم الذين يقولون إن للنصوص وللدين ظاهرا وباطنا، فإن هذا يدخل فيه طوائف عدة منها الإسماعيلية ومنها الدروز ومنها النصيرية ومنها القرامطة. والشيخ رحمه الله تعالى قال والقرامطة الباطنية، يعني وصفهم بهذا لبيان أن غلو هؤلاء القرامطة كان أشنع من غيرهم، لأنهم صرحوا بما لم يصرح به إخوانهم من الإسماعيلية وغيرهم الذين كانوا يخفون عقائدهم ودينهم. أما هؤلاء القرامطة فإن كثيرا منهم كان يصرح بالإباحة، إباحة الأمهات والأخوات وغيرها، وأيضا كانت فوراتهم في بعض الأحيان حتى على إخوانهم من الإسماعيلية وغيرهم. ومعلوم أن هناك في التاريخ بعض المعارك التي جرت بين الفاطمية اللي هي الدولة الباطنية الإسماعيلية في مصر وبين القرامطة، وهذا النزاع سببه نزاع سياسي في النفوذ بين هؤلاء وهؤلاء. ومعلوم أن كل طائفة بدعية لا يمكن أن تستقر على حال في بدعتها، بل لابد أن يقع بينها تنازع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل كل باطل له سبل، فالحق واحد. كلما قرب منه الإنسان كلما اجتمع عليه هو وإخوانه، والباطل باطل كلما زاغ عنه كلما حاد وكلما تنوعت به السبل. ولهذا لا تجد أهل باطل يتفقون على باطل أبدا، وإنما ينقسمون فيما بينهم. وهذا معنى أن الافتراق لا يقف عند حد. فطائفة المعتزلة مثلا لا يقال أنها هي طائفة واحدة، لا، وإنما إذا نظرت إلى كتب الفرق وجدت هذه الطائفة قد بلغت 14 أو 18 فرقة، كل واحدة تخالف الأخرى، وفيه من يكفر الآخر إلى آخره. هؤلاء قال عنهم الشيخ رحمه الله تعالى حاد وزاغ عن سبيله، قال من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل فيه. لاحظوا هنا أن الكفار والمشركين أدخلوا في هذا الباب مع اليهود ومع النصارى، لأن إلحادهم في أسماء الله وصفاته كان من أعظم أنواع الإلحاد. ونحن سبق أن بينا عند الكلام على الإلحاد في أسمائه وآياته أن إلحاد الملاحدة يعظم في تشبيه المخلوق بالخالق، وهؤلاء الذين يشبهون الأصنام بالله عز وجل أو يزعمون أن الملائكة بنات الله عز وجل أو غير ذلك، هذا عند المشركين يعتبر من أعظم الكفر والإلحاد. فالكفار يعترفون بالله، يعترفون بربوبيته، قد يعترفون ببعض صفاته، لكن في نفس الوقت يقعون في أعظم الإلحاد في الله وآياته وصفاته. ولهذا سبق أن ذكرنا لكم أن الإلحاد يكون في أسمائه ونظمه ما أشرنا إليه قبل قليل، وهذا من أعظم أنواع الإلحاد. ويكون الإلحاد أيضا في آياته القرآنية، فإنكارها والتكذيب بها إلحاد بها، تأويلها التأويل الباطن إلحاد بها. وكذلك أيضا الكفران لآيات الله الكونية، يعني عندنا آيات شرعية وآيات كونية، آيات شرعية كالقرآن، فتحريفه والإلحاد فيها فيه إلحاد، وهناك إلحاد في آيات الله الكونية، وهذا جزء منه إلحاد الكفار والمشركين وخاصة المعاصرين منهم. فإن آيات الله الكونية مثل الشمس والقمر والليل والنهار التي يجب أن تقود الناس إلى معرفة الله وإلى عبادة الله وحده لا شريك له ألحدوا بها، فلم ينسبوا عملها ولا حركتها لخالقها وهو الله عز وجل، وإنما نسبوها إلى الطبيعة أو نسبوها إلى بعض القوى أو غير ذلك، فكان في ذلك من الإلحاد في آياته وأسمائه وصفاته عند هؤلاء المشركين جميعا ما يفوق ما قد يقع به بعض الطوائف، حتى المعتزلة أو غيرهم مع ما في ضلالتهم في هذا الباب مما هو معروف، إلا أنهم لا يقاسون بزير أولئك. فقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا: وأما من زاغ عن من الكفار فزيغهم في هذا الباب عظيم، والمشركين، وأيضا الذين أوتوا الكتاب، فإن الذين أوتوا الكتاب زاغوا وحادوا بطرفين من هذا، أعني به الإفراط في التعطيل والإفراط في التشويه. الإفراط في التعطيل فإنهم نسبوا إلى الله عز وجل ما لا يجوز أن ينسب له، ونفع عن الله عز وجل ما له سبحانه وتعالى من الكمال، بل إنهم أخذوا كمالات الله عز وجل وأعطوها لحاخاماتهم ولقساوستهم ولبابواتهم إلى آخره، كما أنهم أيضا وقعوا في التشويه، وقعوا في التشويه، بل إن في كتبهم من آيات التشويه ما يعني يندى له جبين أي إنسان بصرف النظر عن دينه عرف الله تبارك وتعالى وآمن به. وكذلك أيضا ما ذكرناهم من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة وغيرهم، فإن الذي يجمع هؤلاء هو ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال: ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، أي ضد طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى هذا فقال: فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون، هذا نفي الصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون أي عند الإثبات إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. طريقة هؤلاء جميعا يجمعها أنهم يصفون الله عز وجل بالصفات السلبية، بالصفات السلبية على وجه التفصيل، على وجه التفصيل. فهم إذا وصف الله تبارك وتعالى ليس عندهم إلا صفات سلب، فيقولون الله سبحانه وتعالى ليس له جسم، ليس له طول، ليس له عرض، فأيضا ليس له سمع، هذا المعطل، ليس له بصر، ليس له إرادة، ليس له، ليس له. ثم إن هذا النفي عندهم للأسف هو نفي محض لا يتضمن إثبات كمال صفات لله عز وجل كما هي طريقة السلف عند النفي، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى مفصلا. فهؤلاء عندما يعرفون بالله عز وجل تجد غاية ما عندهم عند النفي عند الإثبات أنهم يجعلون الإثبات مقام النفي، فيجعلون النفي هو المفصل، هو المفصل. هذا التفصيل في النفي ينتهي في النهاية إلى تعطيل، لأنه إذا قيل إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا إرادة ولا استوى على العرش وليس له وجه ولا يدان وليس له سبحانه وتعالى محبة ولا غضب، وأيضا يدخلون في ذلك الألفاظ المجملة فيقول ليس بجسم وليس بعرض وليس بجوهر وليس له طول وليس له عرض إلى آخره، هذا السلب التفصيلي يؤدي إلى التعطيل المحض لله عز وجل. لكنهم مع هذا السلب يثبتون، وعند الإثبات للأسف لا يثبتون إثباتا يقتضي إثبات وجود الله عز وجل وأسمائه وصفاته على الحقيقة، وإنما كما قال شيخ الإسلام لا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. إيش هو الوجود المطلق؟ قال لك طريقة هؤلاء في النفي: افتح الباب ولا تغلقه أبدا، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس كل ما يخطر بذلك، ليس بكذا. قال لك وعند الإثبات يقولون الله موجود أو الله هو الوجود، ثم يصفونه بالإطلاق، بمعنى أنهم يقولون بوجود الله عز وجل أو إن الله موجود أو هو الوجود دون أن يقيدوا ذلك بأية صفة. فمنتهى هذا أن إثباتهم إنما هو لوجود مطلق لا حقيقة له في الخارج، وغاية ما قد يكون موجودا إنما يكون موجودا في الأذهان. ومن هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التعريف، لأنه لا يثبت، لا يقول إن الله موجود حي عليم قدير له إرادة له قدرة خالق، هذه كلها لا يقولون بها، وإنما يقولون نحن نثبت وجود الله، أو يقولون نثبت الصانع أو العلة. لكن تفتش عن هذا فتجد إثباتهم إثباتا قد نزعت منه كافة الصفات، وإذا نزعت منه كافة الصفات فإن هذا لا يكون إلا وجودا مطلقا، والوجود المطلق يتصوره الذهن، لكن في الخارج لا يمكن أن يوجد أبدا. ولهذا قال الشيخ وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. وهذه مسألة أيضا سيرد إن شاء الله تعالى لها مزيد بيان. خلاصتها أن الوجود أقسام، أن الوجود أقسام، هناك وجود واجب، هذا الأقسام على الوجه الصحيح، هناك وجود واجب وهو وجود الله عز وجل، وهناك وجود ممكن وهو وجود المخلوقات، وهو وجود المخلوقات كما هو الحال في السماوات والأرض وغيرها. والمقصود بالوجود الممكن هو ما يمكن وجوده ويمكن عدمه، وهذا واضح. وهناك وجود يتصوره الذهن وإن كان في الخارج لا يمكن أن يكون له حقيقة، هذا الوجود الذي يكون في الأذهان هو الذي أوقع كثيرا من أرباب الكلام وأساتذتهم من المتفلسفة وغيرهم في خط وتخليط، وهو أنه يختلط عند هؤلاء ما يمكن تصوره في الأذهان بما هو معلوم أنه لا يمكن أن يكون أن يتحقق في الأعيان. نضرب لكم أمثلة على ما يمكن أن يكون في الذهن ويمكن وجوده في الخارج أو لا يمكن وجوده في الخارج. المثال الأول مما يتصوره الذهن، لاحظ معي، لكنه لا يوجد في الخارج إلا مقيدا، مثل إنسان مطلق. إنسان مطلق هذا لا يكون إلا أي ها؟ إنسان مطلق لا يكون إلا بالذهن. يعني أنت لما تتخيل إنسانية مطلقة هذه إنما تكون في الذهن، لكن لا يوجد في الخارج إنسان مطلق تجتمع فيه كل صفات الإنسانية، لا يوجد هذا. وإنما الذي يوجد في الخارج إنسان مقيد، اللي هو فلان وفلان. إذن هل فيه كلية مطلقة اسمها إنسان؟ يعني مثل الإنسان مثل كما يقول المثل العليا أو المثل الأفلاطوني أو غيره، هل فيه مثال معين يقال له إنسان موجود في الخارج؟ كان خارج. وإنما هذا الشيء يوجد في الذهن. طيب وفي الخارج؟ قال في الخارج لا يوجد إلا مقيد. وأمثلة هذا كثيرة، مثل الأعداد 10، عدد 10 هذا عدد في الذهن، 10 في الذهن، لكن في الخارج لا يوجد إلا مقيد، ما في شيء اسمه 10 مطلقة، وإنما 10 يتخيله الذهن. في الخارج 10 كتب، 10 أشخاص. ومنهم يضربون له مثل بالمثلث والدائرة والمربع، هذه كلها تصورات إنما تكون في الأذهان عامة، لكنها في الخارج لا توجد إلا إيش؟ إلا مقيدة. فهذا نوع من الكليات يكون في الأذهان، لاحظوا معي، ولكنه لا يكون في الخارج إلا مقيدة. اختلط هذا الأمر عند كثير من هؤلاء، فظنوا أن هذه الحقيقة المطلقة التي لا توجد في الأذهان يمكن أن تكون موجودة في الخارج. فهنا يأتي المثال الثاني، وهذا هو المشكلة، أنهم أرادوا أن يطبقوها على ما يزعمونه من تنزيه الله سبحانه وتعالى، وهو شيء يتخيله في الذهن لكن لا يمكن وجوده في الخارج، لا يمكن وجوده في الخارج. مثل ما ذكروا، أن يتخيلوا أنهم يصفون الله عز وجل بهذه الصفات السلبية كلها، ثم عند الإثبات لا يثبتون إلا وجودا مطلقا، إنما يتخيلوا الذهن، هذا في الخارج لا يمكن وجوده، لا يمكن وجوده. وفي النهاية جعلوا الباري واجب الوجود، خالق السماوات والأرض، مدبر الكون، ينتهي إلى أن يكون وجودا مطلقا لا يكون إلا في الذهن فقط، ولا يمكن أن يكون له تحقق في الخارج. يعني لاحظوا معي الفرق بين إنسان وبين وصفهم للباري بهذه الصفات السلبية، هو أن الإنسان إنسانية مطلقة توجد في الذهن، لكن في الخارج يوجد مقيدة. لكن وجود الله المطلق لا يمكن وجوده في الخارج ولو مقيدة، بمعنى أنه بهذا الوصف وبهذا السلب ليس له قدرة ولا إرادة ولا ولا ولا إلى آخره، هذا لا يمكن وجوده حتى في الخارج مقيدة، لأن وجود ذات قد وصفت بكل هذه الصفات السلبية لا يمكن أن يكون له حقيقة. ولهذا قال شيخ الإسلام هنا لا حقيقة له عند إيش؟ التحصيل. ولهذا قال فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. غاية التعطيل لأنهم يعطلون الله عن صفاته، ولأنهم في النهاية يعطلون وجوده بالكلية، وغاية التمثيل لأنه في هذه الحالة يمثلون ويشبهونه بالممتنع الذي لا يمكن وجوده، وبالمعدوم غير الموجود، وبالجمال لأنه قال ليس له سمع ولا بصر ولا كذا، هذا الشبه. ولهذا قال يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. وهذه هي النتيجة، أن هؤلاء المعطلة في النهاية لا يعبدون الشيء، ومن ثم فتحوا الباب لوحدة الوجود كما سيأتي، وفتحوا الباب لملاحدة الزنادقة الذين ينكرون وجود الله عز وجل بالكلية. قال رحمه الله فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. نعم، الغالية هؤلاء هم غالية الباطنية، باطنية الرافضة، وأيضا باطنية المتفلسفة. هؤلاء قالوا قولا عجيبا، وهو أنهم سلبوا عن الله عز وجل النقيضين، والنقيضان كما سبق هما اللذان لا يجتمعان ولا يصطفيان، كون الشيء موجودا معلوما في لحظة واحدة، هذان لا مستحيل، إذن الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يصطفيان. ف فلا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما في لحظة، ولا يمكن أن لا يكون موجودا ولا معدوما في لحظة واحدة. ومثل الحركة والسكون، كون الشيء غير متحرك ولا ساكن في لحظة مستحيل، أو كونه متحركا ساكنا في لحظة واحدة مستحيل، إلى آخره. هؤلاء الغالية سلبوا عن الله عز وجل النخيرين، لاحظوا معي، فقالوا لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. ولاحظوا معي أن سلب النقيضين غريب وعجيب في مثل هذا الوصف، لأنه إذا قال لا موجود مقتضاه أنه معدوم، وإذا قال لا معدوم مقتضاه أنه موجود. ولهذا هم قالوا بمثل هذه المقالة، وقد اطلعت عليها في كتب الباطنية الأصلية، يعني أنا كنت أظن أن هذه المقالة تنسب إلى الباطنية والإسماعيلية، يعني تنسب إليه النسبة، أو يعني يقول بها يعني واحد منهم أو شيء من هذا. وما كنت أظن أن هذا عقيدة منتشرة عند هذه الطائفة، وطبعا هي منتشرة عند متفلسفتهم، عند علمائهم، وليست عند عامتهم الذين يلحقون بمشايخهم ولا يعلمون شيئا. ومن ثم وجدتها في كتبه، وجدت أنهم يقولون ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا، وهو أنهم يقولون يجب أن يسلب عن الله النقيضين. لما؟ قال لأن مذهب من يسمون بأهل السنة غير صحيح، ومذهب المعتزلة غير صحيح. يعني الباطنية هؤلاء يردون على أهل الإسلام مبتدعهم وإيش وسنية، فهم يقولون إن هؤلاء يشبهون، فإذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات. والمعطلة من المعتزلة وغيرهم الذين نفوا جميع الصفات، إذا نفوها شبهوه بالمعدومات. ما المخرج؟ قالوا المخرج أن نسلب عنه النقيضين، فنقول لا موجود ولا معدوم. ورأيت أيضا أبا حامد الغزالي في كتابه فضائح الباطنية، وهو من المراجع الأساسية في كشف أسرار الباطنية، رأيت أيضا أبا حامد الغزالي أشار إلى شبهة الباطنية هذه وأراد أن يرد عليها، ولكنه للأسف الشديد رد عليها بمنهج المتكلمين، رد عليها بمنهج المتكلمين. فهذه المقالة الغريبة العجيبة بالنسبة لهؤلاء هي مقالة موجودة عندهم ويسلمون بها، ويزعمون أنها تخرجهم من ما يقولون عنه إنه يعني انحراف هؤلاء وانحراف هؤلاء. شيخ الإسلام هنا يبين فساد قولهم باختصار، فيقول أولا هذا ممتنع في بدائه العقول، هذه واحدة بديهة العقل لا تقبل سلب النفي. ثانيا أنهم حرفوا ما جاء به الكتاب والسنة، لأنهم إذا نص على نفي الصفات الثابتة عن الله عز وجل فهذا هو التحريف والإلحاد في الآيات القرآنية، وأيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا أنهم وقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم فروا من التشبيه بالموجودات ومن التشبيه بالمعلومات، فوقعوا في تشبيهه بالممتنعات، وهذا شر الأقسام الثلاثة. من أثبت لله وجودا مع التشبيه أهون، ومن عطل الله عن صفاته وشبهه بالجماد أهون. أما من شبه الله عز وجل وجعله بمنزلة الأمر الممتنع المستحيل فهذا لا شك أنه أشد تشبيه، فمن فروا من تشبيه معين فوقعوا في شر أنواع التشبيه. رابعا أن قولهم متناقض، لأن سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين، وبهذا يتبين تهافت مثل هذه المقالة. نعم. قال رحمه الله: وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من مورد، واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. يا سلام، هذا وجه خامس الرد عليه، وهو صلب النقيضين ينفي وجود الله عز وجل. وقد علم بالاضطرار، ولما يقال بالاضطرار فقلنا العلوم الضرورية التي لا تحتاج إلى دليل، العلوم الضرورية التي يعلمها الإنسان اضطرارا بدون الحاجة إلى دليل. علم بالاضطرار لدى كافة العقلاء من بني آدم أنه إيش؟ أنه لا بد لهذا الوجود المخلوق، لا بد له من موجد. هذا الموجد يجب أن يكون واجب الوجود بذاته، ويجب أن يكون غنيا، ويجب أن يكون قديما أزليا، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. دليل الاضطرار على وجود الله عز وجل هو بداهة ما يراه الإنسان من نفسه ومما حوله من المخلوقات، فإن هذا الوجود يقطع بأنه لا بد له من موجد، المخلوق لا بد له من خالق، المحدث لا بد له من محدث. هذه قضية بديهية. القضية الثانية نذكرها هنا وإن كان الشيخ لم يشر إليها، وهي أن التسلسل في الفاعلين والخالقين مستحيل، لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. فلو أننا قدرنا الأسباب وقلنا إنها تفعل، فلا بد لكل فاعل من فاعل. ماشي هذا؟ يعني لو لكم مثال، لو فرضا قلنا من الذي خلقنا؟ قال خلقنا الجبل. طيب سؤال، من الذي خلق الجبل؟ فسيقول الأرض، الكرة الأرضية. طيب من الذي خلق الأرض؟ القمر. من الذي خلق القمر؟ الشمس. من الذي خلق الشمس؟ السماء. من الذي خلق السماء؟ هل يمكن أن يستمر هذا إلى ما لم ينقل؟ لا بد أن ينتهي إلى خالق غير مخلوق، لا بد أن يقطع التسلسل بالفاعل. هذا الذي ينتهي إليه الأمر في نهاية التسلسل هو الخالق سبحانه وتعالى، فاجعله في بداية التسلسل وقل الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. ما دام سينقطع عندك التسلسل في النهاية فقدمه في البداية وقل الله خالق كل شيء، هذا أمر مفروض. الأمر الثالث، إحنا قلنا الأمر الأول كل مخلوق لا بد له من خالق، الأمر الثاني التسلسل في الفاعلين مستحيل فلا بد أن ينتهي إلى خالق غير مخلوق، الأمر الثالث هذا الخالق قطعا لا بد أن يكون غنيا ولا بد أن يكون أزليا قديما قطعا للتسلسل. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، ولا بد أن يكون غنيا في أسمائه وصفاته. كيف؟ قال لك لأن المخلوقات خلقت على أحسن صنعة، فلا بد أن يكون خالقها له الكمال في علمه وقدرته وإرادته. هذه كلها إيش؟ وليس من معلومات، معلومات اضطرارية، معلومات بديهية، وهي تنقض على هؤلاء قولهم. وعلى هذا فالاضطرار يقطع بأن الله عز وجل موجود غني، وهو سبحانه وتعالى قديم، والقديم هنا هو الذي لا أول له، والأزلي أيضا هو الذي لا بداية له، لأن هناك أزل وأبد. الأبدي هو الذي لا نهاية له، والأزلي هو الذي لا أول له. ويغني عن هذا قول الله تعالى: هو الأول والآخر. فهذا المقطوع به هو الذي يكره جميع بني آدم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فأنكروا هذا كله ووصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو الكذب. الذين سلبوا النقيضين، لما سلبوا النقيضين جعلوا وجود الله إيه؟ ممتنعا مستحيلا. إذن وصفوه بما يمتنع عن وجوده فضلا عن أن ينكروا وجوب الوجود، مع أن هذه إيش؟ عظيمة من العظائم. فضلا عن أن يقروا بوجوده، فضلا عن أن يقروا بأزليته. فهذه العبارات كلها لاحظوا معها فيها التسلسل، ها، من الأعلى في الإنكار إلى إيش؟ إلى الأدنى. فعندنا الإقرار بوجوب وجود الله عز وجل، يأتي بعده أن الله سبحانه وتعالى موجود، يأتي بعده أن الله سبحانه وتعالى قديم. فهم كل هذه الأشياء أنكروها، بل زادوا عليها، أنهم لم يقتصروا عليها، مما قد يقع فيه الملاحد الذي ينكر وجود الله أو ينكر واجب الوجود، أو الملحد الذي يقول الله غير موجود، أو الملحد الذي يقول الله موجود لكن حادث كغيره من الحوادث. هؤلاء طموا على هذا الإلحاد كله بتشبيههم رب العالمين بما يمتنع وجوده ويستحيل وجوده، حين يقولون إن الله لا موجود ولا مدعوم، لا حي ولا ميت. كيف يكون لا حي ولا ميت ولا موجود ولا معلوم؟ هذا غاية الامتناع. نعم. قال رحمه الله: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق، هو الوجود المطلق بشرط مطلقة. نعم. هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، لا فيما خرج عنه من الموجودات. وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم، عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. قال: وقاربهم، يعني قارب قول الباطنية الغالية طائفة من الفلاسفة وأتباع الفلاسفة، ودخل فيها أيضا فلاسفة الإسلام. وقوله قاربهم لأنه فعلا قول الفلاسفة هذا في التعطيل قريب من قول أولئك الباطنية. صحيح لم نصرحوا بسبب النقيضين، لكن أيضا في النهاية بالنسبة للتعطيل قاربوهم. خلوكم معي من الناحية الفنية. الفلاسفة هؤلاء ذكر شيخ الإسلام لهم ثلاث مقالات حددوها على الكتاب. قال: فوصفوه بالسلوب، هذا رقم واحد. والإضافات دون صفات الإثبات، وجعله الوجود المطلق بشرط الإطلاق. هنا وقد علم خطأ فني، لأن هذا المفروض يلحق بالسطر الذي قبله، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، انتهى الكلام. فهذا السطر ونص، هذه وين داخله؟ ها؟ داخله في الفقرة السابقة. ثم لا بأس أن يبدأ بالسطر من جديد بقوله وجعل الصفة هي الموصوف، هذا هو الثاني في مذهب الفلاسفة. فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات. ثلاثة، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، إلى آخر كلام. الفلاسفة هؤلاء قالوا في باب الأسماء والصفات هذه الأصول الثلاثة، أولها أنهم وصف الله عز وجل بالسلب والإضافة أو بالسلوب والإضافات، والسلوب جمع سلب والمقصود به النفي، والإضافات هو المقصود به أنهم لا يصفون الله عز وجل بوصف يقوم به، وإنما بوصف عن طريق ما يسمى بالمتضايفين. يعني الأسماء المتقابلة منها المتناقضان وقد سبق بيانهما، وهما اللذان لا يجتمعان ولا يصفيان، ومنها المترادفة وهما اللذان لا يجتمعان وقد يصفيان، ومنها المتضايفان وهما اللذان إذا تصور أحدهما، إذا ذكر أحدهما تصور الآخر، إذا ذكر أحدهما تصور الآخر، ويمثلون لذلك بالأبوة والبنوة. فإذا أطلق أحدهما تصور الآخر، فإذا قيل أبوة لازم منها وجود بنوة، وإذا قيل بنوة لازم منها وجود أبوة. الفلاسفة، نعود إلى موضوعنا، الفلاسفة وصف الله بالسلب، ليس بكذا ليس بكذا، ليس له علم ليس له قدرة ليس له إرادة، ليس بجسم ليس بكذا، وصف بالسلب. طيب، وعندما يريدون أن يمدحوه بالسلب قال لك يصفونه بسلب لا يتضمن وصفا قائما بالله عز وجل. فالسلب عندهم اسمان، سلب محض مثل ليس له وجه وليس له يدان ليس له قدرة ليس له كذا، ليس بجسم ولا جوهر ولا هذا يسمى سلب محض. والقسم الثاني سلب يزعمون أنه يتضمن إثباتا لكنه لا يتضمن صفة تقوم بالباري، مثل أن يقول عن الباري إن الله لا يجهل. شان لا يجهل مقتضاها يعلم، لكن ما الفرق بين أن تقول إن الله عالم وبين أن تقول إن الله لا يجهل؟ فهذا من السلب، صحيح وتضمن لزوما وصفا لكن ليس وصفا يقوم بالباري سبحانه وتعالى. ومن ثم تأثر بهذا المعتزلة، وفي كتاب الحيدة لما ناقش عبد العزيز الكناني بشر المريسي، فمن النقاش له في أثناء إثبات الصفات قال له أثبت له العلم، لأن من ضرورة أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق أنه عالم. إيش قال بشر المريسي؟ قال لا أقول لا يجهل، قال أقول لا يجهل. ليش؟ قال فرارا من القول بأنه تقوم به سبحانه وتعالى الصفة، تقوم به الصفة. فهذا نوع من السلب، يعني أريد أن يثبت لله شيء، إذا أثبت لله شيئا من الصفة فلا يثبتها صفة قائمة بالله عز وجل، وإنما يثبتها عن طريق إيش؟ عن طريق السلب، وهذا معنى قوله بالسلوك. وبالإضافة، الإضافة مثل قولهم إن الله هو العلة الأولى، هذا الإضافة، أو المخلوقات معلولة لله، هذا الإضافة. يعني بدل أن يقول إن الله لولا الخالق كذا، الله خالق كل شيء، الله خلق السماوات كذا، المخلوقات معلولة لله، الله علة المخلوقات، هذا وصف بالإضافة. إيش معناها؟ تفهم منه وجها من الصفة، لكن ليس الصفة صفة كمال قائمة بالله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. فهذا فرار من وصف الله عز وجل مما وصفه، مما يقوم به تبارك وتعالى من صفات، من صفات الكمال. فهم في هذه الحالة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يصفونه بالسلب وبالإضافة، لكن ما نتيجة ذلك؟ قال دون صفات الإثبات. إذن هي إما سلب نفي وإما إضافة، لكن دون أن تقوم به صفة الإثبات كالخلق والرزق والعلم والقدرة إلى آخره. وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، أي أنهم لما سلبوه سبحانه وتعالى صفاته ونفوا أن تقوم به سبحانه وتعالى صفة الإثبات أي صفة، قالوا حينما يحققون هل الله موجود أو لا، قال جعلوه الوجود المطلق. يقول لك الله موجود، يقول لك موجود، لكن وجود مطلق، والمطلق هو غير المقيد بصفة. ولهذا قالوا هنا وجود مطلق بشرط الإطلاق. هناك من يثبت لله وجود مع إيش؟ إثبات أسمائه وصفاته وكماله، وهذا مذهب أهل السنة وأتباع الأنبياء. هناك من يثبت لله وجود مع نفي أن تقوم به الصفات، وهذا قول كثير من المعطلة. هناك من يثبت لله وجود مطلق، وهذا يقول به بعض هؤلاء، يقول لك الله موجود وجود مطلق بدون قيد، وجود مطلق هذا لا يكون إلا أي. هناك طائفة رابعة، ماذا رابعة ولا خمسة، طائفة قالت وجود مطلق بشرط الإطلاق، يعني بشرط أن يكون مطلقا، يعني لا يتم هذا الوجود عندهم في إيمانهم وإثباتهم الذي يزعمونه إلا بشرط الإطلاق، يعني بشرط أن لا يقيد بأي شيء. ومن ثم يعبر بعضهم بتعبير بقوله وجود مطلق بشرط نفي كل صفة ثبوتية، أو يقول كما يقول هنا بشرط الإطلاق، يعني أنا أشترط لهذا الوجود أن لا يكون مقيدا بأي صفة والعياذ بالله. الشيخ هنا رد عليهم بهذا السطر الذي قلنا يمكن أن يلحق، يمكن أن يلحق، إيش قال؟ رد على الفقرة الأولى، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات. قد لأنه إذا خرج إلى الموجودات سواء كان وجود واجب أو وجود ممكن لا بد أن يكون مقيدا، لا بد أن يكون مقيدا بوصف. أما أنك تقول وجود مطلق، وجود الله هو الوجود المطلق، هذا منهج فلسفي، منهج صوفي، منهج خيالي لا حقيقة له والعياذ بالله. فكيف يجعل رب العالمين الذي هو أعظم وجود، فالوجود الوجودات كلها من وجوده، وهو المعبود سبحانه وتعالى، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، كيف يكون وجود من هذه الصفة؟ ولكن لا تستغرب على من حاد وزاغ عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلم يعترف بما جاءوا به ولا بما أخبروا عن الله سبحانه وتعالى. لا تستغرب أن يكون من حال عن هذا الطريق قائلا بمثل تلك المقالات. هذا الوجه الأول. الأمر الثاني في قواعدهم، قواعد هؤلاء المتزلمين في الصفات، قال: وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم، جعلوا الصفة عين الموصوف. هل الصفة هي الموصوف أو غير الموصوف؟ طبعا إن قصد بالغيرية أنها تقوم بذاتها فلا، وإن قصد بالغيرية أنها يفهم منها ومن آثارها ما لا يفهم من الموصوف فنعم. أما أن يقال كما قال هؤلاء إن الصفة هي عين الموصوف فهذا ما لا يقبله عقل. يمكن أن تقول علم محمد إيش؟ قائم بمحمد، لكن لا يمكن أن تقول علم محمد هو محمد. فكونك تجعل الصفة هي عين الموصوف هذا لا يقبله العقل، بل كل العقلاء الذين يعرفون القضايا البديهية التي لا تحتاج إلى دليل، القضايا البديهية هي التي يبدأها العقل بدون دليل ولا حجة رأسا، تهجم عليه هجوما فيقال هذه قضية بديهية، وهذا معلوم أليس كذلك؟ يعني حتى في الأشياء أحيانا ندخلها في البديهيات لأننا تحولت عندنا إلى شيء بديهي، صح ولا لا؟ وذلك الواحد لما يخبرنا عن شيء نقول يا أخي خلاص هذا شيء بديهي، ليش أنت يعني ليش تدلل عليه؟ هذا شيء بديهي، إنه يعني مثلا ما معكم بنزين السيارة طفت، فليش تشرح لنا إنه طفت السيارة وتقول والدليل إنه ما معنا بنزين؟ خلاص أنت كنت معنا ما معنا بنزين، إذا بديهيا فهمنا أن السيارة وقف، فهذا يسمى البديهيات. القول بأن الصفة هي عين الموصوف لا تقبلها، لا يقبلها العقل. نعم العقل يقول الصفة تعلم، الصفة لا تقوم إلا بالموصوف، لكن أن تكون الصفة هي عين الموصوف فلا. فعلم محمد وقدرة محمد وفعل محمد وكتابة محمد وعلم محمد هذا لا يمكن أن يقول هو عين محمد، ولهذا قال الشيخ مكابرة للقضايا البديهية. الأمر الثالث طامة ثالثة: وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فجعلوا القدرة هي العلم، والعلم هو القدرة، والمشيئة هي العلم إلى آخره. قال الشيخ رحمه الله: جحدا للعلوم الضروريات التي تفرق بين الصفات. العلوم الضرورية تفرق بين العلم والقدرة، تفرق بين السمع والبصر، تفرق بين الصفة والأخرى. فكونهم يأتون ويقولون العلم هو عين القدرة هذا لا يقبله عقل أبدا. وبهذا يتبين أن مذهب الفلاسفة، انتبهوا معي، جاء على الشكل التالي. خلونا نأخذها من الأخير. جعلوا الصفة هي الأخرى، هذه الأولى، هذه آخر واحدة. فإذا جعلوا الصفة هي الأخرى معنى هذا أنه انتهى الأمر بأسماء الله عز وجل وصفاته إلى إيش؟ أمر واحد، وهذا الأمر الواحد لا يدرى ما هو. إذا قلت هو العلم فالعلم عندهم هو عين القدرة، وإذا قلت القدرة قال هو عين المشيئة، وإذا قلت المشيئة قال هو عين المحبة، هو عين إلى آخره. فإذا لما يجعل الصفة هي الأخرى معناها ينتهي الأمر إلى أن الله لا تقوم به صفة. فإذا قالوا والصفة هي عين الموصوف إذا هو تعطيل لكافة الصفات. فإذا أضيف إلى الأمر الأول وهو أنه لا يقولون إلا بوجود مطلق بشرط الإطلاق تبين عن هؤلاء لا يقولون بأي صفة لله عز وجل. هذا المذهب الفلسفي هو الذي ولد ألوانا من الإلحاد في المذاهب الفلسفية. هذا التعطيل الذي ينفي أن يستمد الحكم والأمر المتعلق بالله عز وجل مما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جعل مذاهب الفلاسفة مذاهب إلحادية، فعرفوا بأنهم أهل دهرية وأهل إلحاد وأهل زندقة، وعرف عنهم أنهم يستكبرون على الأنبياء ولا يرونهم شيئا، وأثمر هذا كل فكر فلسفي إلحادي إلى يومنا هذا. أليس بغريب أن تجد في الفلسفات المعاصرة في العالم فلسفات من هذا النوع؟ ليس بغريب أن تجد الشيوعية الذين يقول لا إله والحياة ما تهدين في نور الشعور. ليس بغريب أن تجد الوجودية التي تجعل الوجود هو كل شيء وهو الغاية وهو الذي يدور عليه الإنسان. لا يمتنع أن تجد من يعبد العلم، من يعبد العقل، من يعبد الطبيعة، بل لا تستغرب أن تجد فلسفات عبثية ليس عنده شيء ثابت، بل لم تستغرب أن تجد فلسفة الحداثة التي تقول يجب الخروج على كل ما هو ثابت، لا يوجد شيء ثابت، وكل ما هو قديم يجب التمرد عليه من كافة النواحي. بل ليس بغريب أن تجد فكر ما بعد الحداثة وهو فكر التفكيك الذي يلغي الحقائق، وإلغاء الحقائق قامت على يد نيتشه الذي قال بموت الإله خلاص الإله مات. فصار الفكر الحداثي موعد الحداثي يتصور كل شيء على أساس الموت. حتى في الإبداع الأدبي الذي يسمونه إبداع من قصيدة أو مقطوعة إبداعية يقوم عدم الحداثة على نظرية موت المؤلف، وأن المؤلف لا علاقة له بهذا النص أو بهذه القصيدة، ففسرها كما تشاء إذا ما في حقائق. والحقيقة نسبية، فإذا أضفناها إلى الليبرالية الغربية القائمة على مطلق الحرية والقائمة على العلمانية تبين لك كيف أن هذه الفلسفات يأخذ بعضها من بعض، وأن ليس بغريب على هؤلاء ما دام أساتذتهم هم أولئك الذين نتحدث عنهم قبل قليل وآراءهم ونظرياتهم مدونة في الكتب. وخلاصة الدرس أن نحمد الله عز وجل مع أولانا دين الإسلام والإيمان والتوحيد، وأن نرأف ونرحم بأولئك الشباب أو من قد ينتسب منه إلى طلب العلم الذي تاه وذهب ليبحث عن الحقيقة عند أولئك ويترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ منهم الحقيقة الكاملة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنت تغضب عليهم لانحرافهم، لكن أيضا في نفس اللحظة تنظر إليهم بعين الرحمة وكيف أن هؤلاء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وفائدة مثل هذه المعلومة التي يذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية العملية أن تتبين فضل الله عز وجل عليك بالإيمان والتوحيد ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وعبادته وطاعته، وأن هذه الغاية الأولى والكبرى. لا التي يسعى إليها الساعون ويشم إليها المشمعون ويتنافس عليها المتنافسون. فحقيق بطالب العلم ألا يقصر أمره على المعرفة وإنما ينقلها إلى العمل وإلى العبادة وإلى الطاعة، فهذا والله هو صلاح القلوب. نسأل الله يصلح قلوبنا جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه في صلاة وسيلة الله كبير. المتفلسفة تلامذة لأرسطو وغيرهم الذين يأخذون العلوم عن طريق الفلسفة، فنظرياتهم فيما يتعلق بما وراء العالم والنظريات الفلكية وغيرها غير نظرية الباطنية الذين يعني هم في الحقيقة يتتلمذون على هؤلاء، لكن يضيفون إليه باطنية الشريعة. ولهذا في باطنية رافضة وفي باطنية متفلسفة، وكثير من أفكار الباطنية تجدها فلسفية بحتة، فهما يتفقيان في هذا الباب، يتفقيان في أن هناك مصدر غير الأنبياء والرسل. لكن قد يكون الفلاسفة أحسن حالا من الباطنية، لأن الفلاسفة واضح في عقيدته وذهريته وإلحاد واضح، بينما الباطني لا، قد ينتسب إلى الإسلام وقد يقول لك أنا أؤمن بالقرآن لكن يجعل له ظاهرا وباطنا، فهو أخبث وأشد خطرا على الأمة. ومن المتفلسفة من عرف بأنه أحد كبار الفلاسفة وأحد كبار الباطنيين في ابن سينا، وهو اعترف بأن أباه كانوا إسماعيلي، وابن سينا هو تلميذ أرسطو بل وأشهر وأكبر فلاسفة الإسلام، فهو فيلسوف وباطني، فهما يلتقيان في هذا الجانب. نعم. هل هذا التعبير على إشكال بأن نقول أن الصفة غير الموصوف لكن الصفة لا تقوم إلا بالموصوف ونفهم من الصفة غير الذي نفهم منه؟ يعني قولك يعني هذا التفصيل أن نقول الصفة لا تقوم إلا بالموصوف لكن الصفة يفهم منها غير الموصوف، هذا هو القول الصحيح، لأن إطلاق القول بأن الصفة هي الموصوف خطأ أو أن الصفة غير الموصوف خطأ، والواجب هو التفصيل مثله هل الاسم هو المسمى أو غيره. نعم. في ثنايا حديثك ذكرت كتاب الحية، لما صحة القصة التي وردت فيها بالكتاب وصحة نسبة الكتاب هو اللي تكلموا وذكر بعض المؤرخين أنه قال نسب إليه، ويعني نحن لو أنكرنا مثل هذا لأنكرنا كثيرا من الكتب التي وصلت إلينا مخطوطاتها دون أن نعلم لها إسنادا، وهذا أشرنا إليه في شرح الطحاوي عند الكلام على الفقه الأكبر لأبي حنيفة فإنها مشتغل عنه. فكذلك إذا نقول في كتاب الحديث يعني بعضهم يقول لا يثبت إلا أن يأتي الإسناد إلى عبد العزيز الكناني في كتاب الحديث، نقول هذا قد يرجع بعض الكتب، لكن هناك كتب وصلت إلينا مخطوطات فيكفي فيها مجرد الشهرة. وأنا الذي يظهر لي والله أعلم أن كتاب الحيدة ليس هو كتاب ألفه وإنما هو شكاية ما جرى، وهذا الذي يظهر من الرسالة، فإنه لم يألف الكتاب ابتداء وإنما جاء للمناظرة، فلما ناظرهم ونصر الله عز وجل عليهم واشتغلت قصته صار كل من التقى به يقول له اشكي لنا ما جرى لك، وهذا طبيعي، يعني فتنة في ذلك الوقت بذلك المستوى ثم مناظرة بهذا المستوى لابد أن تكون نتيجتها ايش؟ نتيجتها أن تجتهد ويجتهد صاحبها، فلا يبعد أن يقال له هل دونت؟ هل فهو دون ما جرى من المناظرة فلذلك الراجع نسبتها إليه. سؤالي كثير قال يعني مثل ذلك أن المأمون لم يقتل عبادها مع أنها ذكر في ثنايا هذه المناظرة أن المأمون قد جاءهم معزز المكرمة ثم أعاد الفتنة المأمون من جديد. لا يلزم، لا يلزم، قد تكون الحجة لكن لا يترك القول. مثل الأدرعي الذي ناقش الواثق لما قال له، تعرفون مناظرته له، مناظرة مشهورة ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وغيره، ذكر ابن قدامة في اللمعة، وأشرنا في شرح اللمعة إلى قصتها بالتفصيل. فإنه في النهاية يقول لك الخليفة ماذا إيش؟ قال دخل بيته وهو يقول أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته من بعده، وسكتوا عنه، ألا يسرق السكوت عنه؟ وهو يردد هذه الكلمة معجبا بها، لكن مع ذلك بقي الأمر على مكان هذه، ولم ترفع المشنة إلا بعد وفاته ومجيء المتوفي. نعم تفضل. الله يحفظك. بالنسبة للعبارة هذه صحيحة يا شيخ، كلها مقلوبة. يمكن أن تقول علم محمد هو عين محمد، ولا يمكن أن تقول علم محمد قائم بمحمد، والقول بأن الصفة هي عين موصوف فلا يقبل عقل مجد. لا أعيد العبارة. يمكن أن تقول علم محمد هو عين محمد. لا هذا غلط. لا يمكن. لا، وإنما الثانية هي الصحيح. ويمكن أن تقول علم محمد قائم بمحمد. نعم هذا صحيح، ويمكن أن تقول علم محمد قائم بمحمد. نعم يحدى الضروريات. أيه؟ علم الضروري يعرفونه بأنه من يتوصل إليه بأحد حواس خمس. الآن العلم هي قدرة، هي المشيئة، كذا. لماذا توصل إليه؟ المركب، خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلق الكون نظامه يدل على أن خالقه له إرادة وله علم. بأي الحواس؟ نعم بأي الحواس؟ كلا، حاسة النظر، حاسة السمع. طيب آخر سؤال تفضل. أليس الذين قالوا وجود الله مطلق بشرط الإطلاق من دون قيد، أليس وصفه منها بالسلوب والإضافات من القيود؟ لا، هم في النهاية فليقيل لهم طيب هل أنتم تثبتونه موجودا؟ لأنه كما قيل بالنسبة للباطنية الغلاة لما سلوا النقيرين، ايش رد عليهم شيخ الاسلام في الاخير؟ قال لم تقول موجود. اما تقول لا موجود ولا معلوم معناه ما هو موجود. الادله البدهيه الضروريه تقول لا بد ان يكون الله، لا بد هذا العالم له من موجود، هذا الرد. فاذا قالوا لا موجود ولا معلوم انتقم. الفلاسفه انفسهم لاحظ معي لما قالوا بالسلوب والاضافات تصير، هل تقول ان هذا الاله موجود وجود حقيقي له؟ لابد ان يكون موصوفا. قالوا وجود لكن مطلق، لاحظت معي؟ أما التناقض في داخل المذهب فنعم، لكن شيخ الإسلام أرد عليه باختصار لأنه في موقع ليس الموقع التفصيل، وإنما أرد عليه بقوله أنه الوجود المطلق لا يكون إلا، وهذا كافي. ومن الرد ما ذكرته أنت، إن قولهم بالسلو والإضافات ينقض كونه الوجود المطلق بشر الإطلاق. وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. لا أريد صورها الشيخ. الوصف والإضافة واحد دون الوصف؟ لا لا، شيء وإضافة. كانت أربعة الوصف. أنت أصبحت الوصف عندهم؟ لا لا، هي السلوب والإضافات يجب تجمع، يعني كسبت واحد يعني عند العروض إيه يجمعونها واحد. السلوب والإضافة الله يلعنهم يعلم ويقعدهم ويشل منهم ركنه. هو اللعن العام جاء، من لعن والله لا، اللعن العام بس كلام على معين، اللعن العلماني، اللعن العام، لعن الله الملاحدة، لعن الله العلمانيين، لعن الله الزناد. هل ورد الشيخ؟ شاهد من كل ملاحظة شيء معين. هذا أخ أنا معدين موجود الأخ. أيوة إذا لا تذكر اليوم. إيه إيه إيه. ما نسأل من هذه المسألة هذه ما سقط. قوله في الموصوف والسلوب والإضافات فمذكرك وجعل الصفة هي الموصوف الآن شكلت هذا الدك ليش في البنش أثبت الصفة الآن وجعل الصفة هي الموصوف لا كان. لا هو ظاهره إثبات لكن باطنه تعطيه لا شوف كيف يعني أنت تريد أن تقول أنه كأنه إثبات وجود نعم قد يفهم إثبات وجود لكن لم يثبت صفة جعل الصفة هي الموصوف يعني غير موصوف بس ذكر يقول وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى فلم يجب العلم نفس الشيء لأنه كما قلنا لما تكلمنا في الأخير إلا إذا تدرجنا قلنا جعلوا الصفة هي الأخرى معنى أن تصفى الصفات إلى ثم هذه الصفة هي عين تسمى الصفة إذا لم نقل بالأخرى طيب الشيخ لا يقال مثلا أنها الوجود متفرع عن علم القدرة مشي لا هو الوجود لازم له وينقل قوله خاصة إذا كان وجودا حقيقي ولهذا كان وجودا لأنه كان وجودا حقيقيا فلا بد أن يكون موصوفا هو الذي يعني يفرون منه تعبير عن الماهية الماهية لا بد من وصف وهو يريد أن يفرون من جميع الشيخ جزاك الله خير بالنسبة لقول بعض الأشاعرة بأن الله سبحانه وتعالى لا دخل عالم ولا خارج هم من مبسل لا هذا هو سيأتي طيب هم يعني بعضهم يقولون الشيخ هذا التشبيه ذات المعلومات الشيخ طيب هم هذا ورد عن بعض منهم لما يلزمون بمثل هذا يذكرون مثل الحجة التي يلزمهم بها لما نثبت الصفات يقولون هذا التشبيه فنحن نقول لهم المشكلة في تصوركم التشبيه هو قياس الخالق على المخلوق فهم يقولون يعني نفس الشيء عندما نذكر لهم بأن هذا تشبيه من الله في المعدومات قالوا هذا يعني مقياس خالق على المخلوق هو الذي سلب عنه النقيضان العدم هو كان معدوما أما في حق الخالق فلا يقف طبعا هذا الكلام يعني هم يفرون به لكن لا ينفع لأنه إما أن نحن نتكلم بعلم أو بلا علم أليس عندهم علم كلام فهم ماذا سيقول المعتزلة الذين يكون السبع صفة إذا قالوا لهم هذا الكلام قالوا صلب السماء هي الأخرى وصفة سيناقشون ربي بعلم فلو قال لهم المعتزلة لا الله لا يقاس نحن إذا قلنا عليم بلا علم وإذا قلنا العلم والقدرة والقدرة هي كذا وكذا هذا لأنه لا يقصف سيقول لا لا بد من إثبات من سبع فهم وقعوا في قياس الخارق المخلوق طبعا ولهذا هذا معنى تناقض لكن لما يجيك يقول لك لا داخل العالم ولا خارجه هذا ليس في هذا في حق المخلوق ولكن ليس في حق الخالق هم ذكروا هذه الحجة في موضوع الملكة والعزم يمكن تذكرها مرة سنة جالت هذا نسيت القرآن هم سيذكرون هذه الحجة ويقولون بل عندنا من الموجود ما يسلم عنه النقيض ولا يلزم منه وصفه بالرد ضربه بالجدار قال الجدار ما عنده ملك الجدار لا يقال له أعمى ولا يقال له بصير فنقول لا أعمى الجدار لا أعمى ولا بصير وسنجيب على الشيخ أحسن الله مثل السلب نوعا سلب معنى السلب اي سلب يتضمن صفة لكن لا تكون بالذات لا يجهل يتضمن صفة هو يتضمن صفة علم لكن لا تكون بالذات سلب معنى ها سلب معنى والسلب هو الذي يكون ليس له كذا وليس له كذا نكرت شيء تخيف الذهن لكن لا يمكن وجوده لهذا إيه مثل هذا شو اسمه مثل قول هؤلاء كيف يعني هذا ذكرت نوعين في نوع يتصور في الذهن قاعد يوجد في الخارج المقيد إيه ونوع لا يوجد في الخارج المقيدة وهو مثل موجود بشط الإطلاق أو وجود في الذهن بمصيغة النقيضين مثل ما قال الله العلة الفاعل لا غير غير إذا مثل ماذا مثل سلب النقيضين مثل قول موجود هو مطلق بشرط الإطلاق هذا هو هذا لا يكون إلا في الذهن ماشي هذا يعني